حظي معاي انكسر وانهدت ابراجه، اضحك وانا ضحكتي من ضيقي وقهري، والوقت لا من قفل بابه ومزلاجه، اشرب قراح الصبر واطفي به جمري. يا صغري بناظري لا قلت بي حاجه، عمري تعدى وانا باقي على خبري، حاولت اخفف هموم القلب وازعاجه، واشوف حزني يمر من فوقي وحدري، واشوف حزني يمر من فوقي وحدري. الحزن ما سعيت ابحث عن علاجه، ادري حياتي ممر ومحدد عمري، والناس كل وله بالكون منهاجه، كل على دربه نجه يبي يسري. رغم الحزن ما سعيت ابحث عن علاجه، ادري حياتي ممر ومحدد عمري، والناس كل وله بالكون منهاجه، كل على دربه ونهجه يبي يسري. ناس تعيش بنعيم الوقت وافراجه، وانا اداري شعور الوقت من صغري، لكن عزايب ربيع القلب وسراجه، من هو يشيل الالم والضيق من صدري، من هو يشيل الالم والضيق من صدري. حظي معاي انكسر وانهدت ابراجه، اضحك وانا ضحكتي من ضيقي وقهري، والوقت يا من قفل بابه ومزلاجه، اشرب كراح الصبر واطفي بها جهري. موقع صدى نجد. الله يا بحر شوق القلب ومواجه، لجيت شاطي غرامي والهوى سحري، وشلون اعيش انت تركت الليل ودلاجه، والليل سحر يسيد للورق حبري. الله يا بحر شوق القلب ومواجه، لجيت شاطي غرامي والهوى سحري، وشلون اعيش انت تركت الليل ودلاجه، والليل سحر يسيل للورق حبري. اي والله اني نسيت الحظ وابراجه، في شوفته ما عارف ضيقي ولا قهري، ونغاب منه أبيه اليوم واحتاجه، يكفيني إن صورته في عالمي تطري، يكفيني إن صورته في عالمي تطري. حظي معاي انكسر وانهدت ابراجه، اضحك وانا ضحكتي من ضيقي وقهري، والوقت لم انقفل بابه ومزلاجه، اشرب كراح الصبر واطفي بها جهري. Podcast. صدى نجد.